أخيرا يسأل ويقول: هل يصح لي نكاح بنت ابن خالتي أم لا؟ نكاح بنت الخال أو بنت الخال أو بنت ابن الخال أو بنت بنت الخال كله جائز. إن محرم نكاح الخالة نفسها أو العمة نفسها، أما بنت الخالة وبنت العمة وبنت العم وبنت الخال لا حرج في نكاحها. نعم.